أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لله سبحانه وحده الدعوة الصادقة إلى توحيده وإخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة، وهي دعوة الرسل إلى لا إله إلا الله، فلا معبود بحق سواه ولا إله غيره. وأما ما سواه من الأوثان والأصنام فلا تجيب دعوة أحد ولا تشعر بأحد ولا تفرج كرب مكروب. ومثلهم كالعطشان المشرف على الهلاك الذي يمد يده إلى الماء من بعيد ليصل إلى فمه الماء فلا يصل. فعباد الأصنام محرومون من نفعها كحرمان العطشان نفع الماء البعيد. وما طلب الكفار من أصنامهم إلا في غاية من البعد عن الصواب وضلال عن الهدى، لأن المشرك أعمى القلب مطموس الفطرة. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله وحده ينقاد ويخضع ويذعن كل مخلوق في السماوات والأرض، فالمؤمن يخضع له حبا وطواعية، والكافر يخضع رغما عنه وقهرا له، فهو معرض عن طاعته، وفطرته تدعوه لعبادته، وتنقاد لعظمته، وتخضع لجبروته. ظلال المخلوقات فتتحرك بإرادته أول النهار وآخرة، فسبحان من قهر كبرياؤه أعداءه، وهدى لمحبته أولياء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أيها النبي للكفار، من الذي خلق السماوات والأرض ودبر أمرهما وتكفل برزق من فيهما؟ قل هو الله وحده الخالق الرازق المدبر، وأنتم تعترفون بهذا، فلماذا تعبدون غيره وتشركون به سواه، مع العلم أنهم لا ينفعون أنفسهم بجلب الخير لها ولا يدفعون عنها الضر، فكيف ترجون منهم جلب خير لكم أو دفع شر عنكم؟ قل هل يستوي الأعمى الذي هو كالكافر والبصير الذي هو كالمؤمن؟ أم هل تستوي عندكم الظلمات وهي الكفر والنور وهو الإيمان؟ فلا سواء، فالبصير أفضل وأكمل من الأعمى، وكذلك المؤمن بالنسبة إلى الكافر، والنور أهدى وأحسن من الظلمات، وكذلك الإيمان بالنسبة إلى الكفر. أم إن هؤلاء الأنداد والأضداد الذين عبدهم المشركون من دون الله خلقوا مخلوقات فتشابهت في صورتها وصفاتها بمخلوقات الله، فاعتقد الكفار أنها تستحق العبادة فعابدوها، وهذا ليس موجودا، فآلهتهم المزعومة لم تخلق شيئا فهي مخلوقة، فكيف تكون خالقة؟ فقل لهم أيها الرسول: الله موجد كل شيء من العدم، وخالقه ومصوره ومبدعه، فهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن حقه ألا يشرك به غيره، وأن يفرد بالطاعة، وهو الذي قهر سواه بجبروته، وأذل غيره بعظمته وقوته. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وكالحق الذي هو الإيمان والباطل الذي هو الكفر مثل ماء أنزله الله من السماء فجرت به الأودية على حسب اتساعها وضيقها، فمنه ماء عذب صاف نافع للبلاد والعباد، ومنه غثاء عال لا نفع فيه ولا فائدة. وضرب الله مثلا آخر وهي المعادن التي يوقد عليها الناس في النار للزينة كالذهب والفضة أو للمنافع كالنحاس، فيخرج منه خبث لا نفع فيه ولا فائدة، فالنافع المفيد هو كالحق، وما لا فائدة فيه ولا نفع هو الباطل، فتجد الباطل كغثاء الماء يذهب سدى، وكذلك خبث المعادن، وأما الحق فتجده كالعذب الزلال الصافي من الماء، وكذلك ما يبقى في الأرض من المعادن الغالية النفيسة. ومثل ما بين الله هذا المثل يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال، فضرب الأمثال للفهم أدعى لظهور المعنى وأثبت في القلب، وهو من الحكمة في التعليم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لمن أطاع الله واتبع رسوله وعمل بما يرضيه واجتنب ما يسخطه جنات النعيم مع الفوز العظيم والمقام الكريم، والذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسوله ويهتدوا بهداه لهم نار جهنم، ولو كانت الدنيا لهم بما فيها من غال ونفيس وضعف ذلك لدفعوه فداء لأنفسهم من العذاب، أولئك لهم سوء الجزاء على ما قدموا من كفر وتكذيب، ومقامهم في نار جهنم وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم، فهم بقبح ما فعلوا هيئوا لهم أقبح مقام وأشد نكال في السلاسل والأغلال والهوان والأهوال.